إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأسلم الله، أشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم سليما كثيرا. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله، قال زكاة البقر، غير زكاة البقر. يقول المؤلف: إذ تبيع في 30 بقر وسنة في 40 استطر. تبين أن قراءة المختصر شيء معقد، ما كاينش شي حاجة، ما شيء كاينش كاين تعقيد. يعني في الوقت ديالنا حنا نقراو مع شي جلون تابعون، ثم المؤلف هنا يمشي يتكلم على زكاة البقر. نعم، من عشر. ايه، جبتوا من عشر منكم؟ جبتوا ولا ما جبتوش منكم؟ ها؟ انا ظنيت من عشر اولى. جلون تابعون في 30 بقر. معنى كلام المؤلف رحمه الله ان نصاب الزكاة كما في حديث معاذ في البقر لا يجب إلا إذا بلغت 30 رأسا، كما أخبر بذلك معاذ النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسله إلى اليمن، قال: ولا تأخذ عما دون 30، وليس فيما دون 30 صدقة. فإذا بلغت 30 فيجب منها إخراج إيش؟ العجر. العجر تابع، يعني لكي تبقى تعمه قول سنة ولا عجلون تابع. تابع عجلون تابع. إذا بلغت هكذا يبقى نصاب في 30 إلى أن تبلغ الرؤوس 40. فإذا بلغت 40 الذات يجب إخراج المسنة منها. المسنة قال هي التي طاعت ثنيتها، ثنايا أن يبهج. نعم، سنة في 40 تستطر، يعني أنها أن الرؤوس إذا بلغت 40 فإنه يجب إخراج المسنة. وهكذا إلى يعني في 40 تستطر، ثم إذا بلغت 60 ماذا يجب فيها؟ ها؟ تبعان، لأن 30 فيها تبع و 30 فيها 60 هي تبعان. فإذا بلغت 70 ففيها تبع هي مسنة، تبع مسنة. فإذا بلغت 80 ففيها مسنتان. فإذا بلغت 300 ففيها إيش؟ ماذا فيها؟ مسنتان وتبع هيك 100. ها؟ 100 ماذا فيها؟ نعم، تبعان مسنة. تبعان مسنة قاعدة، كل 40 مسنة وكل 30 هي قاعدة وزيدها في عينان. إذن هكذا نبقى هكذا على. فإذا بلغت 300 فإذا بلغت 300 ماذا يجب فيها؟ نقول ايه، قل المصنف هي قاعده مرفوعه في كل 30. نعم، هكذا مرتفع، هكذا مرتفع. نعم، كيف هكذا؟ يعني مسنه 40 يعني 80 مسنتين، يك 90 مسنتان وتبع، ها، 3 وتبع. هذا هو زيد المصنف. ما قال بعد هذا؟ غنم. أنا مش أتكلم على أنصلة الغنم. الغنم يجب لا تجب فيها الزكاة إلا إذا بلغت 40 شاة. فإذا بلغت 40 شاة فيجب إخراج جذعة معيشة. هذا هو الواجب. فإذا وهكذا يبقى هذا النصاب وإن بلغت 30 أو 80 أو إلى أن تصل 121 ففيها حينئذ شاتان. فإذا تعدت هذا العدد ووصلت إلى 200 فإنه يبقى نفس عدد شاتان حتى تبلغ 21 200 وواحدة. إذا تخرج 3 شياة. إذن هكذا يجب أن يخرج من الغنم. فإذا وصلت إلى 290 فإنه يجب إخراج هذا القدر إلى أن تبلغ 300. إذ ذاك 300 هو واحد هناك 3 شياة. إذا وصلت إلى 400 إذ ذاك كل 100 لها شاته. هذا ما يخص قضية حسن. هكذا المرتفعات ثم الغنم شاة 40 أخرى تضم مع أخرى يشتش واحد هي هذه اللي كنت قلت لك واحدة كتخرج على 40 فإذا بلغت 21 كتضم هذه الواحدة إلى أخرى يعني شاتان. هل يتقدم زين؟ 30 مجزئة. وإذا ضمتها مش مع 8 إذا ضمتها إلى 80 3 مجزئة يعني 220 ضم إلى 30 إلى 80 تبقى 3 مجزئة. فإذا بلغت إيش؟ 400 الزكاة 40 وهكذا ترفعين زين؟ نعم زين زكاة الغنم. زكاة البقر زكاة البقر زين؟ ولا يزكى وقص من النعم. ثم إن المؤلف رحمه الله شرع يتكلم على فوائد من الزكاة. وأن الوقص ما بين الفريضتين مثلا احنا كنا نقول الجمال مثلا فيه 5 في كل 5 في كل 5 غنم في كل 5 جمال جدع الى ان تصل الى 9 يبقى هو فلا يمكن ان يخرج الا اذا بلغت 10 اي. وكذلك ايضا يعني كل يعني في كل 15 3 شياة في 20 4 شياة هكذا. إذا من كيش تعطى قبل يعني ما بين الفريضتين ما بين يعني النصاب تعطى فيه القدر دياله. إذا لا يمكننا أن نعطي مع مزد النصاب حتى يكتمل نصاب آخر تتبلغ نصاب آخر هكذا. هذا كتب الوقص. ولكن من النعم مش كل شيء يعني أن الأوقاص وكل ما زاد على النصاب لا يخرج له الزكاة في النعم يعني في الإبل والبقر غير النعم. أما في الماشية وفي الذهب والفضة فيجب إخراج ما زاد على النصاب. مثلا الإنسان عنده كم قلوا 20 دينار نقول عنده 23 دينار تقص يحسب له القدر ديال مش يقولوا تكمل عوتني 20 أخرى لا هذا خص قال المصنف في النعم ابن البقر يعني ان الاوقاص في النعم لا تزكى. وكذلك ما دون النصاب قلنا ما دون النصاب لا يزكى ولا يزكى وقال المقصود النعم كذلك ما دون النصاب والعام أنا أقول عام، أي هذا مبني النصاب يجب أن يكون عاما في كل الأصناف. الوقف فقط في الأنعام لا يزكى، وما دون النصاب في جميع الأصناف، في الذهب والفضة بمعنى واليؤم، أي ما دون النصاب لا يخرج له أي قدر. ليس في ما دون خمس ذود صدقة، حديث ليس في ما دون خمس أواق صدقة، حديث أيضا الذهب والفضة في ما دون خمس أواق صدقة. إذن فالأوساق لا تزكى في النعم فقط، أما في غير النعم الأصناف التي تخرج من الزكاة فيجب إخراج الزكاة قدرها. بعد هذا المقصود من النعم يعني إبل وبقر يوما النعم، النعم في الأصل هو الإبل، وهذا يطلق البقر والجمع نعام. زين حمل الأرض ونفرك الأصول. ثم نسأل هذه مش يتكلم على الأرباح بالنسبة للتجارة، أن زكاة التجارة وزكاة التجارة هناك من لا يقول بها، ابن حزم لا يقول بزكاة التجارة، لأن الحديث ديالها فيه نوع من الحديث ديال البز، في البز الصدقة هذا وقع في إشكال الضبط ديالو، هناك من ضبطه بالبر، هناك من البز مرض البز فيها التجارة، فحينئذ إذا ثبتت هذه الرواية ديال الأقول يرتفع الإشكال. ولكن المسألة خلاف بين أهل العلم، هل مرض البز والمواثي أو مرض به البر بدون نقطة زي زين؟ وحول الأرباح يعني أن حول الربح الإنسان عنده تجارة وله أرباح، النصاب الأصلي خوفه، ولكن بعد ذلك كان عنده أرباح، هل ذلك الربح يعد له حوله أو هو تابع لأصله؟ قال لك الأرباح والنسل فيما يخص المواشي، ما تناسب من الغنم والبقر يتبع أمه، يمكنش مثلا البقر عندنا 30 بقرة ثم ماشي كم من العام تكتل 60 بقرة، هذاك النسل اللي تناسل أثناء السنة هل نعد له الحول ولا لا؟ ممكنش حوله حول أمه، لأن قالت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون إليهم، ثم الحديث كانوا يأتون إليهم ويبحثون عن ذيك النتائج ذيك الاستخلاف ذيك الخرفة الصغر، قال ويعدونهم ولا يأخذون، يعدون هذه هذا النسل ولا يأخذون، يعني تعده تحسبه مع أمهات ها وقال أمهات ولا تأخذ من نسل. إذن حول الربح أو حول الإنتاج النتج هو تابع لأصله. وجب أمثلة، سواء كان الأصل نصابا أو لم يكن نصابا، سواء كان الأصل نصابا يعني مش يتزرع النصاب ها، أو لم يكن نصابا، النصاب ما كانش يتكمل، مثلا كان عندنا 20 بقرة مرت السنة فأصبحت ايش 40 أو 30، إذا ما تكمل النصاب إلا بذلك النتاج، أو ما كانش النصاب كامل، وكان النصاب كامل ولكن زادت يعني بجولة، فحينئذ حول النسل حول أصله، لأنه هو ناتج منه، كيف تقدر تحسب له؟ ويقع إشكال كيف مش تقدر تحسب؟ هذه ولدت اليوم والأخرى ولدت غدا وهذا ما غادي يمكن شيء، لذلك الإسلام الحمد لله أعطاها النظام هذا، وهو أن الأرباح يعد حولها حول أصلها حول رأس المال، وكذلك النتاج يعد كما يقول المختصر وضمت الفائدة إلى أصله، هذه الفائدة الأصلية. زين والطار لدينا نعم لدينا دينا هي إيه؟ مثلا عندنا هذا عشرتها هي إيه؟ احنا مثلا الذي قرق مثلا 20 دينار اصبح هذا النصف هذا هو حق أن يروحوا يصير خيس هو عندك دينار أو زوج أو قدام. المهم لما دار العام بديك ربح صباح بديك رفض المال يعني نصاب، بذلك الربح أصبح رأس المال نصابا. ف نعم نعم سيدي يدش عليه الحول شنو العام يعني سنة كان عنده أربعة مليون نصاب وزاد عليه العام شوية زاد شي حاجة على ثلاثة مليون ما يخرج ما يدش عليه العام فقدت مليون من العام كان حسبوا العام بالأصدر بدراس المال العام دراس المال هو اللي هذيك نقولوا الآن العام دراس المال هو اللي كتحسب إذا جبرنا مثلا كان عندنا مثلا 20 دينار مثلا دينار بالعملة الذهبية هو دابا النصاب ديالنا النصاب ديالنا مش وقر التضخم المالي بأن العلماء كيقدروا صفر مثلا عندنا مليون فرنك دار العام ولات زوج ملايين شنو نقولوا نخرج الزكاة هذاك المليون اللي كان في الأرض لا يجب أن تخرج زكاة المليونين وهذاك هذاك هذاك هذاك مليون زاد عليه العام فاش سميتو زاد واحد الشهور زاد ثلاث شهور زاد واحد شي قدر هذاك القدر واش نقول لك نقول لك دابا عنده مليون وكيروج يروج ولا زوج ملايين ديك الرواج ديك الربح زوج ملايين شنو غادي نقولوا غادي نقولوا هذاك المليون هو اللي هذاك اللي كان قديم اللي دار دار عليه العام هو اللي غادي يزكى لا بزوج خصو يزكى بزوج هذاك الربح اللي ما درش لانه هو حوله هو حول اصله لان تخلق منه تولد منه فهمت هذا اول شيء نحصل الربح الطيب مثلا نعم يخرج اقصد لك يعني الربح حصل بعد مرور الحول تزكى بعد واحد من حد المده ديال الشهر او شيء وهذاك هذاك حول اخر يعني هذا يستقبل العام ديالو حنا كنقولوا عير كان هل شو يشري هذا اسمع مثلا موظف كان عنده واحد وانا كنتكلموا ماشي هذيك هذيك كتسمى الفائده انا كنتكلموا على الارباح ديال التجاره لا ماشي التجاره هذه يعني وهذا الموضوع كيتاخر يدخر اي نعم كان عنده واحد القدر في البنك مثلا خرج زاد عليه الحول خرج زاد عليه الحول هذا غادي يخرج فيها بنصاب إيه؟ ولكن قبل ما يكمل زاد واحد مثلا 1500 درهم 1500 درهم غادي يخرج حتى هي يعني هذيك تسمى المستفاد هذيك تسمى المستفاد هذا الشيء من جهه اما من ارث او من هبه سنعرفوا هذيك المستفاد من جهه شنو نعم نعم نعم اخواني بزرتي نعم هذا من المستفاد خصو حول جديد اي نعم هذا شنو نقول حول جديد المال المستفاد خصو حول جديد يعني او جاتو كيقول له ورتا او حرتا او حتى جاتك شي ميراث جاكو وزاد على الفلوس اللي كان عندك خصو تستقبل من العام ديالو بعد لان يخرج منها هي الشيء اللي عنده هالشيء اللي عند نقله عن إمام مالك قال لا أعلم في هذا الشأن غير هذا قال هو الذي استحسنه مالك قال أن المال المستفاد بالنسبة للذهب والفضة الذهب والفضة أن المال المستفاد لا يمكنه أن يضم إلى أصله يعني نحسبه حول جديد هي اظن يصابوا مليون هي انا حد سبعين درهم درت عليها مثلا 10 صوره قمريه هي قشر ديك الساعه عاود دخرت انا هي مثلا 3000 درهم هي كملت مليون وكمل الحول خرج عليها مليون طبعا خرج مليون بالعام لا لا لا قلت 3000 درهم اللي بقات 3000 درهم 3000 درهم لا ما هي مساله نقولها مساله عند الملكيه هكذا المال المستفاد يستقبله له حوله يجب مثلا الدخر هو مستفاد اذا كانت تستقبل حوله كمل النصاب دابا النصاب مكمل النصاب مكمل ما تكملش بهذاك ما تكملش بديك الاصل الاصل الذي كان عندك وانما اكتمل بذلك المال المستفاد لا تقبل الحوله ما كسب نيسان. أي أي قال لك يكسب الحول من يوم أفاده. من يوم أفاده. طيب تكلم إلى أدي نيسان كم يرقي؟ أدي مليون عسل عاد. قلت كم شهرين؟ زدت لي أبلغ جمعت فلوس خمين دخل سماع. بس مليون وتسعين. وحسب القول أنا ما. مليون وتسعين ما أحبش من مليون بقول تسعين خلاص أنا جاي. أيوة حسب القول. ما المستفاد لا يحسب. أنا أقول الآية في قيد العين. نعم. الزكاة وجدتها في عينها. أي. لأن أنا ما أقول كده. العين. تنمو بنفسها. شنو العين عندهم فقط؟ هو الذهب والفضة. ولا لو رقمي تقوم مقامه. هي تقوم مقامه هي ولكن ده بقول لك ما عندهم شهادة لا هذا القول هو تم جيبه. هو مش عارف فيها خلاف مش ما فيها خلاف. إنما القول شوف شنو جبت الناس فيه. ها؟ شوف ما المستوى تم. وطاري العمل. طاري العمل كان يحول. ولو كان ربحه فائدة أو ميراثا لم تجد فيها صدقة حتى يحول عليه الحول من يوم أفاده. من يوم أفاده هذا هو كله. قال مالك فغذاء الغنم منها كما ربح المال منه كما ربح المال منه غير أن ذلك يختلف في وجه آخر أنه إذا كان لرجل من الذهب أو الورق ما تجب فيه ورق ما تجب فيه الزكاة ثم أفاد إليه مالا ترك ماله الذي أفاد فلم يزكي مع ماله الأول لم يزكى مع ماله الأول بل يزكى من يوم أفاده من يوم هذا هو الصحيح من يوم بالبناء لأنه اكتسب البناء من الفعل الماضي مع ماله الأول حين يزكيه حتى يحول على الفائدة الحول من يوم أفاده يعني إذا استفدك المال يعني المقصود به الورق ذهب والفضة وما يقوم مقامه فإنه لا يمكن أن يزكي نعم في الجمل في الحيوانات لا حيوانات إذا اكتسب ولو كانت لرجل غنم أو بقر أو إبل يجب في كل صنف منها الصدقة ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة أو شاة صدقها صدقها مع صدقها مع صنف ما أفاد مع صنف يعني يضيف هذاك الحيوان اللي جاء هذا مخالف لهذا الذهب والفضة قول ثم أفاد إليها بعيرا أو كذا مراد الربح النسل أو أفاد ولو لا أفاد مش النسل النسل لازم ياخذ جاه شيء إما جاء من إرث أو من هبة أو من شراء أو كذا هذا هو أفادها زين ما أفاد فهمت فرق بين الغنم وبين الدابة نعم فرق اي فرق هالشيء الان هذا المذهب المالكي هو هذا الشيء الان شنو سيدي؟ قال اذا كان لرجل من الذهب او الورق ما تجب فيه الزكاه لا تتقي هذا ما تجب فيه الزكاه عنده مجموع القدر اللي تجب فيه الزكاه بلغ المسلم كيف؟ رجل من الذهب أو الورق ما تجب الزكاة مفهومه إذا كان عنده مال لا تجب فيه الزكاة وضاف له مال آخر وغلق النساء هذه صورة أخرى هذا القاعدة هذا يخرج الصورة أي الصورة زيد بعد كمل ثم أفاد إليه مالا ترك ماله الذي أفاد فلم يزكيه مع ماله الأول هكذا يعني أن الإنسان عنده نصاب وأفاد إلى نصابه مال آخر فلم يزكيه مفهوم كلام إذا كان المال الأول ليس فيه نصاب هو نفس الشيء زين اذا ما كان شيء تحسب ما يتحسب لك بحاله توفر النصاب في حاله عدم توفر النصاب زين ما تجب فيه الزكاه ثم افاد اليه مال ترك ماله الذي افاد فلم يزكي مع ماله الاول حين يزكي حتى يحول على الفائده الحول من يوم افاده فيه صفه شرك اذا كان شيء تحسب تحسبوا لا باش تمد النصاب واحسن على مده النصاب لكن الحاله فهمت عرفت تلك الحالة فيها بمعنى أن المال الله أكبر الله أكبر وأنا أشهد أن لا إله إلا الله أنا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. وأنا أشهد أن محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة بس مقام محمود الذي وأتاه ذي البيت أفكرنا بحجة الفرضة ونفس الوصول تبع النفس تبع أمهات ديالهم وريح التجارة هذا رأسنا. أي. إذا كان رأسنا يتذكر. أي نعم. نعم. مشكلة فقط هنا. قال كما ريح المال منه. ريح المال منه. لا ما هو ذلك النفس خارج من الشات. الشات هذاك ولدها منها. عشان تحسب له الحول يروح. طيب تحسب معي ما. كذلك كما أن ربح المال من المال. وضم الربح إلى أصله في كل مختصر. أنا غير أن ذلك يختلف في وجه آخر. أيه؟ انه اذا كان للرجل ويتكلم عن ربح المال كما ربح المال منه غير ان ذلك يختلف في وجه اخر انه اذا كان للرجل من الذهب او الورق ما تجب فيه الزكاه أيه؟ يعني القدر هذه مش معنى القدر الذي ما تجب فيه الزكاه أيه؟ المال بلغ النصاب أيه؟ ثم افاد اليه مالا اي اضاف اليه مال اخر أيه؟ ترك ماله الذي افاد ترك ما يعني ما يمسكش معه خلق يقول لك لأن هذا له وجه آخر ليش يعني مستفد مش ربح التجارة هذا المستفد لا مستفد مش ربح التجارة الله يهديك غير تجارة ما كيتفد ما كيسموها شي مستفد ذاك ربح التجارة ما كيسموهاش مستفد المستفد هو اللي كيجي جاك إرث جاك هبة جاك كذا هذا المستفد هذا أرض بالك السيد فهمت المستفاد غير الربح الربح بوحده هو مستفاد بوحده زين الخلق الطارئ عام مش معنى نعم الخلق الطارئ عام مش معنى الخلق الطارئ شيء الطارئ شيء الذي يعني بحال مستفاد لا عما يزكى الى ان يحول يعني ان طارئ على اصل على مال لا يزكى قال حتى يحول أش عم نعم؟ كان هي أصلا. أش عم نعم؟ ولا عم. لا عم. لا عم يعني طارئ دون أن يكون ذلك شيء مطروح عليه يزكى إلى أن يحل. فهمت ولا؟ يعني أنه إذا طرأ شيء أو استفاد شيء وجاء ولكن ذلك الشيء اللي عنده من غير لا يذكر إلى أن يحل نعم لا يعني طارئ لا عن شيء الذي لا يذكر لا عن شيء الذي لا يذكر إلى أن يحل إلى أن يحل زين شكين بطي شكال من هناك شنو قلنا غير أن ذلك يختلف في وجه آخر أنه إذا كان للرجل من الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة ثم أفاد إليه مالا ترك ماله الذي أفاد فليزكيه مع ماله الأول فليزكيه مع ماله الأول أيه لقلنا المال مستفد ما المستفد إيه ليس ليس ربح لا حتى يحول على الفائدة الحول من يوم أفادها. وش اللي قلنا؟ مفهوم كلام أن المكان عنده نصاب مثلا إيه؟ وبقي مال مال استفاده. أيوة. يعني مفهوم كلامه أنه مزكي. لا لا مش لا لا استقل بها مكان ما مش مفهوم كلام هذا الإمام مالك رحمه الله. وقال عندهم من المال ما تجب فيه الزكاة. إيه. داخل مال آخر لا يزكي. أيه. هم كلامون عنده مال ما وجب ما وجبش الزكاة. لو كان ينضاف فيه. لو كان ينضاف وذكر الإضافة يكون فيها فائدة يكون يعني يحسبه تهوى يحسبه. احنا قلنا ولا يزكى وقص من النعم كيكون هذا في المال الذي زيد على الأصل كيكون وقص في غير النعم. قلنا على أن الوقص هو الشيء الزائد على النصر لا يزكى مع النعم مع البقر والغنم. أما مع ذهب والفضة فإنه يزكى. فهمت؟ ما هو فائدة ديال باك تجيب فيه الزكاة؟ ايوا فائدة هذا القيد. وانت كيف بغيت تشبر في الاخر؟ ما في لا نعرف الكلام ديال العلماء ما كان علاش شبر فيها هي مكتوبة. ايوا شنو هي؟ شنو فهمت؟ يعني أن المال مثلا عنده مال لا تجب فيه الزكاة أو ما تجب فيه الزكاة. ايوا أفاد له مال آخر. فقال رحمه الله لا يزكي. حسبك عندك فهمت ان هذاك الشيء اللي جا استبدوه نعم. نضيفهم على خبز نكملوا النصاب. قال لك ما يتكملش النصاب. هو عنده نصاب. لا هذا علاش دابا القوة المنطوق نعم. بالاستفهام على ان هذاك المال ما يتكملش به المال الناقص. ما يتكملش به المال الناقص. وهذا مش استثناء الماضي. لا ما يزكي. إيه نعم. فهمت؟ خلي لما شو وقت خلي من بعد وش وقت يرجع زيد إلى خد خير تبرك عند الله عند الناس شو في الزكاة هذا في النار رح منه رح منه يعني أموالك شيء رح تصار إنه في الزكاة يعني أنت أيضا أنت أيضا رح تصير في الحول وش من هذاك عنده إحنا قلنا ربح والربح وتابع لي أصله خل أصل خش في الزكاة ها من هذا اللي بدا ديك النصابه اللي تقول النصاب هذا اللي بدا هذاك ولا اخر تقول النصابه نزيد هذا جيبوا له لا يحسب نهارك ايوا طبعا فهمت فهمت يبقى بيدخل فيه شنو قال؟ خرجت الزكاة ثم المستصل عين وحب والثمار ثم هنا كتب المؤلف رحمه الله الأصناف التي لا تجب فيها الزكاة الخضروات والعسل والفواكه وما عندهم الزكاة تجب في الشيء المقتات المدخر المقتات أي الذي يحصل به الاقتيات هذا هو. وذلك ابن عربي قال ليس هناك شيء ليس هناك أعظم من العربي هنا حنفي أرفق بالضعفاء كما قال مثل ما في مذهب أبي حنيفة وحنيفة يجمع كل وما تخرج من الأرض يعني خذ بالعموم قال فهو أرفق بالضعفاء يعني مستناش شي حاجة تخرجها الأرض إلا وفيها الزكاة خضر أو فواكه أو عسل بسم الله. ولكن مذهب مالك ما عندهمش خضروات عندهم يعني كيعلوا اللهم إذا كان هناك هل كرمص تعدها أنها قصة فيها أنها يجب فيها الزكاة لأنها تقتات وتدخر تحصل بها القيم كرمص إنسان يعيش بها. ما الفرق بينها وبين التمر؟ تنظر متين فرق بين التمر وبين الكرمص وتدخر وتدخر كما أن التمر تدخر كذلك تعيش. إذا قال وعسل وزكية ثم رضر حاليا لكي تجزوا فيها هذا كيف التجارة دخل التجارة هذا في التجارة سيحب من ولا لا عروض التجارة زين وعسل فاكهة مع خضر إذ هي في المقتات مما يدخر كيفاش قال وعسل فاكهة مع خضر إذ هي في المقتات مما يدخر هو هذا مما يدخر يعني كل شيء يقتات ويدخر لا فيه الزخر حال التعليل ديال الربا الربا تدخل في المقتات والمدخر ليه؟ نعم ويحصل النصاب من صنفين كذهب وفضة. ثم المؤلف رحمه الله يتكلم على النصاب من ايش يحصل من صنفين، يمكن ان يختلط النصابان، نصاب الواحد من صنفين، يعني انسان عنده الماعز وعنده غنم فتضم الماعز الى الغنم، عنده مثلا الشيشات وعنده اربعين معزه مثلا تضم 20 شاة و 20 ماعز تضم الشاة إلى ما يكتمل النصاب من جنس واحد، كأنك تسمى صنف واحد. نعم كيفاش بقر والجاموس؟ أيوة بقر والجاموس، كذلك قال مبارك لك انعقد الإجماع على أن النصاب بقر، وكذلك في الجاموس لأن الجاموس أشبه بالبقر، وعندنا في المغرب ما عندناش الجاموس، الجاموس كاين في بحال السودان بحال مصر عندهم جاموس بلاد، فهذه الجاموس إذا كان عندنا 20 جاموسة وعندنا 10 ديال البقر فهذا النصاب قد اكتمل. لو فضل نفس الشيء أيضا، يعني إذا كان هناك مثلا عنده دينار وعنده عنده 20 دينار مثلا وعنده 10 ديال الدراهم، شنو غادي يكون عنده؟ عنده نصاب واحد، لا ماشي نصاب، عنده نصاب في كل منهما في الذهب والفضة في 20 دينار وفي 10 دراهم. هذا هو. نعم في الزكاة كينضمهم بعضهم الربا، هي في الربا عندنا من أصناف الذهب والفضة في داخل الذهب. نعم أما الفضة أما في الزكاة فيجب يعني أن يكتمل الذهب والفضة في تكمل النصاب، زين؟ وكذلك الضأن، أن الضأن المرض بها الغنم لا الماعز، ماشي الضأن، الضأن والغنم، والضأن تضاف أيضا إلى الماعز، يعني صنف واحد صنف تقريبا، مثلا عندك 20 شاة عندك 20 غنم الشاة تطلق على الجميع، وعندك 20 ماعز فيجب إخراج شاة واحدة من كليهما، وهذه قضية واش يخرج منها يخرج منها، إنما المقصود الخيار للساعي إذا أراد أن يأخذ ماعزا أو ضأن فله الخيار، إذا لم يكن ذلك من من من من الـ من الـ إذا كان ذلك إذا لم يكن ذلك خيارا، معنى يعني يدي الحاجة اللي ممتازة أو يدي الفحل أو يدي الأكولة، الأكولة يعني التي تأكل تسمن لتذبح، هذه كلها ما يديهاش، وإنما عليه أن يختار الوسط، الوسط في كل شيء، خير الأمور أوسطها، وسط إما من الغنم أو من المعز، اللهم إذا تطوع رب المال، أنا أعطيك هذا، أعطيك هذا، خير، لما لا ينبغي الإنسان أن يأخذ الشاة الرديئة محل، وكذلك ينبغي أن كما قلنا سبق لا ينبغي أن يأخذ الفحل الذي يكون في البقر أو في الغنم. ماذا كيف حكيت تتركه الإنتاج، وهكذا وكذلك الربا أي التي تربي لها فراخ تربيهم، فلا يجوز لك أن تأخذ هذه لأنها مشغولة بتربيتي، هذا هو الكي زين. بخت للعراض كذلك، البخت نوع من أنواع الجمال كذلك أيضا يضم أيضا للعراض، كاين شي جمال عندهم زي الكليه زي الاسنان، على كل حال تضم الى بعضها، هذا يعني يمكن ان يكمل النصاب باحدهما مضاف الى الاخرين. قمح للشاعر كذلك ايضا القمح مضاف الى الشاعر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلف هو نوع ديك كنقول احنا في الجيدان كنقول شنتين رقيق، شنتين هيك سوت قمح رديء، ايه قمح رديء كيكون عند اصحاب اليمن، ها شنو كون اقول صاحبنا لا لا لا مش الخطان، هذيك دير رعيه مش الخطان، هذا السلت نوع من الملك رقيق ما عنده شنطة ما عنده شنطة هو رقيق نعم شنتين واحد ما تقولوا شنتين شنتين هذه الأصناف تضم إلى بعضها تضم إلى بعضها القمح للسلطي كذا القطان القطاني هي الفول والعدس والحمص هذه كلها تضم إلى بعضها إذا جبرنا أن يصب مكتبلش بالفول أن نضم إليه العدس مثلا أو الحمص أو كذا هذه ينبغي أن يراعيها الإنسان أن هذه القطاني تضم إلى بعضها ليه؟ مصاريف مصاريف غير بقيت تبدأ تتوش أمامك للناس أخذنا نشوفها وشوف إذا كان شيء حزين نقول شكرا عليهم وإذا تشغلت إلا المستصمع عينه وحب والثمار ونعم العين والأنعام فقد كل عام يكمل والحب بالإفراك يراد ثم المؤلف هنا خاذ يعني متى يجب إخراج هذه الزكاة بالنسبة للحبوب إفراخ يعني من كي طيب وكي يعني وكي بسكي واللي ما هذا يعني في حال الشعير في حال القمح هذا في الوقت الذي يبدأ فيه كما تعالى تقول آت وحقه المحصاده الوقت الذي يبدأ فيه هذا الحب الإفراخ ثم قال العين والأنعام فقد كل عام يكمل والحب بالإفراك يراه يكمل والحب فدبل العين يجب كلها كل سنة عند الحول اشترطوا فيها الحول لا بد أن يمر على الحول ولكن هناك أصناف أخرى لا يشترطوا إنما ما هناك ما يقوم مقام الحول شو مقام الحول وهو الإفراك أو الطيب هذا يسمى يقوم مقام الحول إفراك يراه زين التمر والزبيب بالطيب وفي بالزيت من زيت والحب أيوة التمر والزبيب أن يعني التمر والزبيب حينما يطيب ينضج قال لك حينما يزهو وحينما تظهر عليه الزكاة تجب في الزكاة ولكن الزكاة لا تجب إلا بعد خرصها كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل المصدقة إلى البساتين ليخرص الثمار يقدر الخراص الذي يقدر كم في هذا البستان من مثلا من طن او من او كم فيه من اوسق او كذا الى اخره حسب المكيال ديال الوقت فحينما يخرص ذلك الخراص يعني ثمر فعلى ضوء ذلك يخرج الزكاه ولكن هناك ادله تدل على ان الانسان ينبغي له ان يترك ما ياكله ولده مش غادي يدي كل شيء يخلي شي حاجه ما ياكل ها ويمكن يعطيه شي حاجه تما كاين في نص اخرى يعطيه شي حاجه اللي هو كان تما مثلا يعطيه شي حاجه يذوق شي حاجه نعم اي نعم طبعا خرص خرص والانسان خبير يقول لك هذا الجنان فيه قدم من طون ديال التمر هذا هو كيسمى خرص فكان لا ياتي المصدق الا بعد ان يخرص الخراص ذلك التمر او ذلك الحب الذي يوجد فيه زين وفي زي الزيت من زيته الزيتون اختلفوا فيها هناك من قال بأن الزيتون لا تجب فيه الزكاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر في الأصناف التي تجب فيها الزكاة الزيتون وهو العلماء هناك فريقان فريق العلماء تقول لك الزيت الزيتون فيه الأوسق بحال شكل ديال القمح وكذا يعني الحب ديالو ينبغي للإنسان أن يزينها كم فيها من وسق ومن هناك يخرج الزكاة مش حال الزكاة ديال الحب خمسة أوسق يقول يصاب فيهما خمسة أوسق في الوسق فيه ستين صاع هو ستين صاع هي 300 صاع كاين اللي يقول لك 6 طنات هذا باش قدر هذا الشيخ القرضاوي 650 هذا الإنسان يقدر يعبر بك الشيء هذاك ثم يعطي من ذلك إذا كان ذيك التمر يسقى أو ذيك الحب يسقى بماء العيون وبماء الآبار يكون فيه التناول ديك الثانية وديك الشيء اللي كيسقيها كيحسب له واحد القطر كيخرج نص العشر نص العشر. وإذا كان يسقى اسمع لي يا سيدي وإذا كان يسقى بماء المطر هذا كيسمى يخرج العشر كامل. ما عندوش هناك تكلفة لأجل يعني وإنما يسقى يسموها عثري يسقى بماء المطر دون أن يكلفه السقي شيء. لذلك ينبغي أن يخرج منه العشر كامل العشر. أما إذا كان هناك سواقي كتكلف الإنسان تكلفة ديال الماء وديال النقل ديال الماء وديال أو ربما كيكري الماكينة كيكروا الماء دابا الآن فالسواقي فهذا الشرع يقول له تخرج نصف العشر مش العشر كامل. هناك من قال بالزيت يعني يقول زكاة الزيت أعبار في حال عندك من الزيتون وذلك الشيء اللي خرجوا هذا ما الأخر إذا؟ العشر نعم كده حسب العشر لا لا يعني ذلك الشيء اللي خرج دابا احنا الزيتون جمعنا 65 صاع أو هذا قلنا 560 كيلو مشينا نطحنوا عطانا شي زيت بالزيت ذلك الشيء اللي كتب الله هذا اللي خرجوا العشر ما تخرجوا ولا عبروا من قصد الجيزون اي وقال عبرها حق بالله حق الفقير وغمشي نعصروا لي انا يخرجوا زيت الا انا اي طبعا لنا طبعا احنا الزيتون احنا جمعنا الزيتون وعبرنا شحال ابلغ نصاب ابلغ نصاب حيت الاصول ديال الفقير مشينا نطحنوا لا مشينا نطحنوا باش يعيروا عليه مشينا نطحنوا جاب لنا شحال جبنا مثلاً 40 يطرو ولا 50 يطرو في الكل نخرجوا العشر هذا مسألة واضحة أي نعم العشر تسعد الأعشار المول الزيتون والقسمة العشرة ديال الفقير أنت جريب من يقول لوجود زكاة الزيتون نعم يقول لك ما خرجش ما سندي ما صلحش به لأنه قال وجود زكاة اللي قالوا بوجوب الزكاة يقول لك يودي ما أنه هو إنتاج وهو حب فيجب أن يخرج أن يكون للضائف ذي حق كان الحنفية كي توسع في هذا الشيء ولا الملكية متفقا على أن كان الملكية تقريبا في هذا الشيء يكون هو من قول ديال مقتية نعم وإذا ما كانش مقتية الزيت كيقول احنا أنا في الشمال الزرع والصوف الزرع والزيت والصوف الباقي على التف إذا ما كانش القوت في الزيت فيها غادي يكون إيوا أنا مش يعني يقول لك النص نمشيو مع النص تقول لك ليس مذكورا في النص شلون هذا هو الكيد أنا وقفت كان الحديث فيه التمر والشعير والزيت لكن ما يكونش فيه الزيتون كاين اللي قلت بان علاش ما نذكرش الزيتون لان الزيتون ماشي موجود في الجزيره العربيه الزيتون كان موجود في الشام او في اليمن الجزيره العربيه ما فيش اطراف اليمن فعلا هذا هو اللي كاين صافي كل نهار لي شنو هذا كل شهر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد ما بارك على سيدنا ابراهيم سيكون في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله